إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الصائمين حالنا وواقعنا أننا نجلس إلى الناس ونكثر ونجلس إلى من نحب ونصرف ونجلس باللهو والترفيه والنفرط ومنا من يجلس إلى الحرام ويوغل فما تركنا شيئا إلا جلسنا إليه فيا عبد الله اسأل نفسك التي بين جنبيك أجلست إلى الله أقبلت إلى ربك يا نفس يا نفس ألست بكل شيء فهل ألست بالله الودود اللطيف من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه نسوا الله فنسيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون عباد الله ما أحوجنا ونحن في شهر الصيام والقربات والطاعات أن نخلو ساعة بربنا ما أحوجنا إلى الأنس بربنا ما أحوجنا إلى مناجاة ربنا جل في علاه وهل يستوي صائم غفل قلبه عن ربه وصائم جلس يناجي ربه أقبل بقلبه على مولاه محبا معظما وبلسانه مسبحا حامدا يا أهل الصيام والقيام قال ربنا جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فربنا قريب واسمه القريب ربنا قريب من كل أحد وقربه نوعان قرب عام من كل أحد بعلمه ومراقبته ومشاهدته وإحاطته وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد وقرب خاص من عابديه وسائليه ومجيبيه وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد في الحركات والسكنات والإجابة للداعي والقبول والكتابة إني قريب مجيب وما ذكر من قربه جل وعلا لا ينافي علوه وفوقيته فهو علي في دنوه قريب في علوه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا أهل الصيام والقيام تقربوا إلى الله جل وعلا الذي قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا فهو إلى عباده بالخير أسرع منهم في أعمالهم الصالحة ولا مانع أن يكون قريبا إلى له: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. احمد الله الذي وعدنا الإجابة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهو يتناول نوعين دعاء: دعاء المسألة ودعاء الإجابة. والمعنى: أعطيه إذا سألني وأثيبه إذا عبدني. والخاطب: من استعجل. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع أو ما لم يدع بإثم أو قطيعة أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. فما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عن ذلك ويدع الدعاء. يا عبد الله الصائم القائم، اترك مشاغل الدنيا ساعة، تخلى عن مصاعبها وضيقها، واخل بربك تناجيه. فابدأ بتعظيمه وتقديسه وإجلاله وتسبيحه وتحميده، حتى إذا استحضرت عظمته وجلاله، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. إذا استحضرت عظمته وجلاله وأنه المعبود بحق، صل على نبيه وخليله وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله، لا مدفوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انعقد القلب على هذا كان أهلا للمغفرة. فاشرع في الاستغفار ذليلا منتصرا، خاشعا مفتقرا، وسيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفيه قد جمعت بين التوحيد والاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالتوحيد يزيل أصل الشرك، والاستغفار يزيل آثار. عبد الله، بالغ في الاستغفار حتى ترقى، فإذا رقيت فاسأل، اسأل الله جل وعلا أن تسأله المال والولد والعافية ورفع الظلم. طيب يحبه منك ربه، وأعظم منه وأجل أن تسأله حبه، أن تحبه ويحبك. الذين آمنوا أشد حبا لله أن تسأله الرضا، أن يرضى عنك وترضى عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أن تسأله الولاية، أن تكون من أوليائه الذين يحبون في الله ويبغضون في الله. الله ولي الذين آمنوا. أن تسأله حب الإيمان وبغض الكفر والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أن تسأله حكم الدين فلا يجعل مصيبتك في دينك. أن تسأله العفة من النار والفردوس الأعلى. أن تناجي ربك، أن تتأنس بالله، والأنس بالله هو الأنس، قال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بذكر الخلوة بمناجاة الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفي القلب خوف وقلق لا يذهب إلا بالفرار إلى الله، وفي القلب حسرة لا يوقفها إلا الرضا بالله. فحبذا ساعة مناجاة لله. ذكر الإمام أحمد عن وهب قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي بها ربه، وساعة يحاسب حين يخبرونه بعيوبه وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه. عباد الله الصالحين، إذا استقام القلب على أن أجمل ما في الحياة القرب من الله وأنه المنجى والمفاس، إذا استقام على هذا وسمع الله تعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافلي حتى أحبه. إذا استقر وسمع وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد إزاره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فما تراه صانعا، أيكسب أو يجد، أيحرس أو يضيع، لا بد أن يكون سباقا حازما محسنا، نصب عليه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه. فاحرصوا واقتدوا بأمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إنا نسألك حبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، اللهم اقبل منا الصيام والقيام، اللهم اقبل منا الصيام والقيام، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين، اللهم عليك باليهود الغاشمين الظالمين، اللهم عليك باليهود الغاشمين الظالمين، اللهم إنا نسألك لبلدنا هذا أمنا ورزقا ولسائر بلاد المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.